اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. وبعد فهذا هو الدرس السادس والاربعين بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أقول شيئا ألفت من خلاله النظر إلى أمر ما. أخبرني شاب ممن يغشى هذا الدرس في صبيحة هذا اليوم أن إنسانا من رواد المسجد نظر إليه ولعله ظن به سوءا أو تخيل أنه ممن لا ينبغي أن يرتاد المساجد، تخيل أنه ربما كان قد شرب خمرة أو نحو ذلك كما قال، وأصر عليه إصرارا شديدا أن يخرجه من المسجد. يحتج بأنني أنا قد أقدمت على هذا الفعل منذ حين، عندما رأيت إنسانا يطيح من فمه رائحة خمرة، وعلمت أنه قد شرب خمرة، أخرجته من المسجد فيما زعم هذا الإنسان. الحقيقة هذا الأمر ينبغي أن ألفت النظر إليه، وهو أهم من الدرس الذي نحن بصدده في الواقع. ولولا أن هذا الشاب الذي قال لي هذا الكلام أعرفه، وهو من سيرة طلاب جامعة دمشق، وأثق به لما صدقت هذا الكلام. يجب أن أقول لسائر إخواننا الذين يخشون هذا الدرس، بل أحب أن يبلغ كلامي هذا كل مسلم بل كل إنسان، أن أحدا من الناس لا يملك أن يحجز بيت الله عز وجل عن إنسان يريد أن يدخله، سواء كان مسلما ملتزما أو كان وسواء كان مسلما، فلا يحق لأحد يمارس هذا العمل ويخرج إن الله عز وجل له يتسيح سفرا، فعلى يقينا أنه شرب خمرة دخل المسجد، حتى ولو علم أنه ملحد، حتى ولو علم أنه غير مسلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه؟ وأنت لا تملك أن تدخل إلى قلوب الناس فتحكم على إنسان بأنه لم يدخل ليذكر الله. كل من دخل المسجد فينبغي أن يحسن به الذنب، وعلى كل حال ليس هذا شأننا. وأنا أبرأ إلى الله من أن أكون قد فعلت خلاف ما أقول له إطلاقا، بل الذي فعلته فعلا نقيض ذلك. فقد كنا ذات يوم نلقي هذه الدروس في مسجد سنجقدار، وذات ليلة وبعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة، وكنا آنذاك نجلس بعد العشاء من ليلة الجمعة في مجلس ذكر ساعة من الزمن، دخل إنسانا علينا المسجد وظهر من هيئته أنه سكران، وخرج وقام إليه بعض الإخوة ليخرجوه، فمنعتهم من ذلك وأمرتهم بأن يتركوه، بل أحسنت الترحيب به هذا ما فعل، وأعجب من أن إنسانا يكذب عليه. أنا أخرج إنسانا دخل بيت الله بأي حجة أفعل ذلك؟ وماذا أقول لله عز وجل عندما يطالبني بالحجة أن أمنع بيته من أن يلتجئ إليه أي عبد من عباده؟ غلاء. لا، أنا أعلم أن في الأخرة المسلمة من لا يعلم هذا الحكم، ولذلك يجب أن ننبه إلى هذا في المناسبة. الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل مشركين ونصارى ويهود في مسجده، دخل على مسجده يبدو فقير وهو مشركون، وأنزلهم ضيوفا في المسجد، دخل المسجد وفد من نصارى نجران وهم نصارى وغير مسلمين، وأكرم وسادتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل أيضا يهود، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الحكم الشرعي إذا دخل إنسانا مسجدا أن النعم اللهم ارسله، فله الجنود بحكم الإمامة أن يمنع غير المسلمين من الدخول في المسجد إذا رأى أن مصلحة الدعوة الإسلامية تقتضي ذلك. أما إن رأى أنهم قد يستفيدون والأمل قائم فهو أيضا ما يجوز له أن يمنع ذلك. وفي بعض الأحيان يأتيني التحذيرات من أن في المسجد أناسا دخلوا المسجد لا من أجل فائدة ولا من أجل دراسة ولا من أجل صلاة، ولكن من أجل أمور أخرى. نعم، وكأن هذا الأخ الذي يلفت نظري إلى ذلك كأنه التقط أمرا عاما جدا جدا، وقد بيد وجها وتقرب إلى الله بهذا الكلام الذي يقوله، وربما بهذا الحقد الذي دفعه إلى هذا الكلام، ولعله يطلب مني أن أتبين هؤلاء الناس وأحجبهم إن استطعت عن المسلمين. أقول لهؤلاء الإخوة يوم لنفسي ولكم جميعا، متى أستطيع أن أصنف إنسانا دخل المسجد أنه غير آل لدخول المسجد؟ متى أستطيع أن أصنفه في هذا المستوى؟ عندما أصنف نفسي في درجة أعلى، عندما أرى نفسي أفضل منه عند الله، تكون نتيجة تصوري هذه أن أمارس هذا الحق المجهول. ولكن هذه جريمة أخرى، هل أملك أنا أن أتصور أن لي درجة أعلى من أي إنسان آخر يغشى هذا المسجد؟ حتى لو كان سكيرا، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان داخلا لمهمة، حتى لو كان ملحدا، هل أملك أن أصنف نفسي في درجة أعلى منه فأقول لا، المسجد هو للجماعة الذين هم من أمثالنا من طبقتنا، أما هؤلاء وأمثالهم فينبغي أن يلقى بهم إلى الشارع؟ متى اطلعت على الغيب ووضعت نفسك في هذه الدرجة عند الله؟ بل أقول هذا لنفسي، هل أملك أن تختم لي حياتي بخاتمة ترضى الله؟ ألم يقل الله ولا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ وهل أستطيع أن أجزم أن هذا الإنسان الضال التائه الملحد الفاجر أو إلى آخره. لن يهديه الله أبدا ولن يتوب عليه ولن يتحول إلى إنسان محبوب عند الله محب لله. هل أنك هذا الذي يتصور؟ نعم، فهو من أسوأ الناس، هو السيء، لا الذي ينبغي أن يخرج من بيت الله سبحانه وتعالى. هذا تعل على الله سبحانه وتعالى. لذلك المطلوب من كل إخوان، لا أدري من هو هذا الإنسان، لكن المطلوب من كل إنسان مسلم أن يفتح الصدر واسعا بكل فرحات لكل واحد إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأن لا يدع هذه الاعتبارات في عينه إطلاقا بشكل من الأشكال، وإلا فهو مكرم متقطع للرحم الإنساني. يفتح الله باب بيته فتغلق، ما هذا؟ ثم ما هذا الكذب عليك؟ أنا الذي أرفع لواء هذا الأمر منذ سنوات ألفت إليه النظر، وأنه أعلى إنسان يرى نفسه مقربا إلى الله من أن يظل إنسانا بعيدا عن الله تائها عن الله. أنا أطرد إنسانا من بيت الله لأنني شممت من فمه رائحة خمر؟ هذا ما حصل. ولكن لو أن إنسانا دخل إلى حدوده لإن استطعت أفتح له مكانا في قبر المسجد، ورحم الله من قال كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو. فإن موسى ذهب ليقتري ثمارا فكلمه الله، قل للشيء الذي لا تأمل به أشد رجاء من الشيء الذي تأمل فيه. كلام جميل. انظر موسى عليه الصلاة والسلام عندما ذهب في منتصف الليل إلى ذلك المكان الذي يضيء بنار، ماذا كان يبتغي؟ كان يبتغي أن يأتي بجبهة نار ليستلي بها هي وزوجه، ولكن الأقدار كانت تخبئ له شيئا آخر. نعم، وما أكثر الذين كانوا بالأمس شاربين عن صراط الله فأصبحوا اليوم من أفضل عباد الله، وما أكثر الذين كانوا بالأمس بحسب الظاهر سائرين على صراط الله ثم أصبحوا اليوم من أبعد البعيدين عن صراط الله. أنا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، لاحظوا فيما يبدو، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هل أخذتم براءة من الله أنكم لم تكونوا من هؤلاء الناس؟ ثم يقول: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونحن نلاحظ في مسجدنا هذا وفي كل مسجد بكل إخوة لنا مهما كانت دوافع دخولهم إلى هذا المسجد، وندعوهم على العين والرأس، ونرجو الله عز وجل أن يكرمهم بالسعادة في الدنيا والآخرة. ونعود إلى درسنا الذي نحن بسببه كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب جديد، باب التعاون على البر والتقوى. وكالعادة بدأ الإمام النووي هذا الباب توجه ببعض من الآيات الكريمة التي تلقى على مبدأ التعاون هذا. الآية الأولى قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وكان حديثنا في الدرس الماضي عن هذه الفكرة، هي جزء من الآية من كلام الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية هي سورة كاملة من كثار السور، وهي قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة قصيرة، لكن يقال عنها ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو رأى الناس هذه السورة وما فيها لتفكر. كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن فيما نقله ابن كثير في تفسيره. يقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر، والصحيح أن كلمة العصر هنا بمعنى الدهر، بمعنى الزمن. العصر، نحن في عصر موصوف بكذا وكذا وكذا. كلمة العصر تعني الزمن، الحقبة من الزمن. والقسم الذي يرد في كتاب الله عز وجل دائما انما يرد للفت النظر والاعتبار لا للتقدير. فالله سبحانه وتعالى اقسم بكثير من مخلوقاته في كثير من اياته، لكن هذا القسم ليس كقسمنا نحن بالله، يعني ليس المراد بهذا القسم لفت النظر الى تقديس الله للمقسم به، لا، وانما هذا القسم في كتاب الله دائما ياتي مجازيا، والحكمه منه لفت نظر الانسان الى ما اقسم الله عز وجل به، وتنبيهه الى التامل فيه ليجد في تضاعيفه مظهرا من مظاهر عظمه الله سبحانه وتعالى. مثلا: والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، ان كل نفس لما عليها حافظ. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود. يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، باليوم الموعود، ايام القيامه. هل هذا القسم للتقديس؟ لا، وانما يمسك الله عز وجل نظرنا الى ما يقسم به لنتامله ولنتدبره ولنجد في تباعيثه ما يوقف الانسان من رقابه، وما يجعله يتيقن عبوديته لله، ويدرك هذا الكون الذي هو فيه مبدأه ومنتهى. وكذلك هنا: والعصر ان الانسان لفي خسر. بل اقول شيئا اخر، دائما او على الاغلب تجد بين القسم والمقسم به اي موضوع الكلام على وسيله، فلا يقسم الله عز وجل بشيء الا وتجد ان هذا الشيء له صله مباشره بالموضوع الذي انت بتجده. عندما انزل الله هذه السوره، سوره العصر، ما موضوعها؟ موضوعها، خلاصة موضوعها، أن عمر الإنسان مهما عاش فوق هذه الأرض يذهب بددا ويذهب في خسارة، إلا في حالة واحدة، فهو يستطيع ان نجعل من عمره وعاء لكي. اذا موضوع السورة العمر الذي يتسم به الانسان، وبيان ان هذا العمر طال او قصر فاسد ويذهب في بدد وخسارة الا في حالة واحدة هي التي ذكرها وتمسحها. ومن هنا جاء القسم بما يتناسب مع هذا الموضوع بالعصر اي الزمن. وامر الانسان ما هو؟ جزء من الزمن. الانسان يعيش شريحة من الدهر، شريحة من الزمن، 20، 30، 50، 100 عام مثلا. هذا الذي يعيشه الانسان عبارة عن شيء، جزء من الدهر، جزء من العصر، من الزمن. وما الزمن؟ ما هو؟ الفلاسفة تتكلم عنه كلاما طويلا، والعلماء اثنوا الحديث عنه، وفي بيان الله عز وجل لفتات دقيقة للإنسان إلى حقيقة الزمن والعصر. فالباني سبحانه وتعالى بما أنه مكلمنا في هذه السورة القصيرة عن عمر الإنسان، متى يذهب بددا في خسارة، ومتى يتحول إلى وعاء يحوي له كنزا يستطيع أن يبقيه إلى يوم القيامة. ما دام الحديث عن هذا العمر الذي يتمتع به الإنسان، فقد ناسب أن يلفت الله عز وجل نظر الإنسان إلى أصل الزمن، إلى أصل العصر، ليتنبه ويتساءل ما هذا الزمن الذي نسير في عباده، ما حقيقته؟ عندما يقسم الله عز وجل به يلفت نظرك إلى هذا، إلى هذا المعنى. والواقع أن قليلا من الناس من يتدبر هذا المعنى. الناس تكلموا في معنى الزمن كثيرا، ولكن الله في كتابه المبين نبهنا لأكثر من مرة إلى أن الزمن وهم، وأن الزمن لا يساوي شيئا، يساوي الصفر. ولكن الذي يجسد الزمن شيء واحد هو أعمال الإنسان، الأحداث التي تصدر من الإنسان هي التي تجعل للزمن شكلا، وهي التي تجعل للزمن بعدا. وإلا تأسس الحوادث، التصرفات، الأعمال التي يفعلها الإنسان، أسس هذه الحوادث والتصرفات والأعمال مما نسميه زمن، دهر. ما الحصول؟ لا شيء. هل تجد وعاء موجودا؟ إذا أفرغت منه الحوادث والأعمال وما إلى ذلك لن تجد شيئا اسمه الزمن أبدا. ولذلك فالزمن وهم، ولا طول له ولا بعد. الناس عاجزون عن تصور هذه الحقيقة، ولذلك يعطون للزمن بعدا، ويعدون هذا البعد بالسماوات وبالقرون وبالدهور. بينما كتاب الله عز وجل الذي هو منبع العلم ماذا يقول؟ سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارف، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة نعدها، ما فيها مقياس نعده بالسماوات، لكن هذا الذي نعده وهم. وفي الحقيقة لو أردت أن تسقط الأحداث من هلاكه، تعرض الملائكة والروح إليه في مد في حساب الله كم يوم، هذا اليوم في حسابنا نحن كم؟ 50,000 سنة. وماذا يقول ايضا في مكان اخر عن الكافرين يحدثهم عما هم مكبرون عليه، يقول عنهم انهم يرونه بعيدا بينهم وبينه 1,000 سنوات، ونراه قريبا 1,000 سنوات. هذه ليست جبالا راسية لها يدي، هذه اشياء وهمية لا وجود لها، ونراه قريبا. ويقول ايضا ينقل لنا سيرة حوار يجري يوم القيامة بين الله عز وجل وطائفة من عباده، ايضا تركيزا على هذا المعنى العلمي. قال كم لبثتم في الارض عدد السنين، وانظروا خطاب للمجموع لا للفرد، الفرد الفرد، كم لبثتم اي لا جنس البشر. وانظروا كم لبث الانسان من يوم ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كم من الاف السنين، كم من عشرات الالاف، كم من مئات الالاف، الله اعلم. يرد السؤال موجها اليهم جميعا، كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ وياتي الجواب. قالوا لبثت يوما او بعد يوم. فاسالوا العادون بعد مضي الزمن ورحيل الانسان عن مدينه يلتفت اليهم فيجده فعلا يهم. قال اي رد عليهم الله ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. فعلا لم تلبثوا يا ايها الاجيال المتلاحقه من يوم ادم الى قيام الساعه، لم تلبثوا الا قليلا، لكن ما كنتم تعلمون لو انكم كنتم تعلمون. وكم من ادعياء العلم اليوم، وكم من ينبغين بافواههم كلمات العلم ومصطلحاته عن هذه الحقيقه ساهل لا يعلمون اطلاقا. لذلك جاء واحد مثل اينشتاين فكر فيما يتعلق بالزمن، قامت الزمن، الزمن بعد من ابعاد المكان. قالوا المكان له 3 ابعاد، عرض وعمق وطول، ولكن الحقيقة ان الزمن بعد رابع للمكان، لكنه بعد غير قار، بعد غير ثابت، بعد متحرك مثل شيء من البيان الالهي. هنا يلفت النظر نظر الانسان الى الزمن كانه يقول يا هذا لقد اورثتك عقلا، تنظرت يوما ما لتفكر في رصيد الانسان فوق الارض، اعز رصيد اليه الا وهو الزمن، ومنه تؤخذ شرائح العمر. هل فكرت كيف يلفت البيان الالهي انظارنا الى ان نفكر به بالقسم والعصر؟ شيء عجيب، وينبغي ان نفكر به. والعصر اي والزمن الذي يفيه الناس عن حقيقته ويغترون بفهمه ولا يقدرون كم هي ظالم وعظيما هذا الرأس المال الذي أورثت كل واحد منهم نصيبا منه، أي العمر. هذه هي كلمة الأولى في هذه السيرة، الزمن. ولا نريد أن نقول عنه أكثر مما فيه. القسم هذا هو، والمقسم به والجواب القسم ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كان ممكن أن يأتي البيان الإلهي بالعصر، يقول والعصر ان الانسان لسعيدا طالما كان متمسكا بالايمان بالخالق عز وجل، وطالما كان الناس متعاونين فيما بينهم بتعريف بعضهم بعضا على الحق وكانوا متواترين بالصبر على هذا الحق. الا الذين امنوا هذا المبدا فممكن ان يعكس البيان الالهي الامر، يعني يضع الفئه الايجابيه من عباد الله في صدر السوره والفئه السلبيه في نهايتها. لكن الله عز وجل شاءت حكمته ان يجعل الفئه الاولى التي تجابه عقل الانسان هي الفئه الخاسره لا الفئه الرابحه. اولا لان منهج التقويم ومنهج التحذير يقتضي ذلك. ثانيا لان اكثر الناس من هذا الصنف ومن هذا القبيل، وما اكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ودائما الاستثناء سوف يكون المستثنى منه يكون هو العدد الاكثر، والمستثنى يكون هو العدد الاقل. وما دام ان الاكثر هم الخاسرون، اذا ينبغي ان تكون هذه القاعده هي المنطلق، وينبغي ان يكون الصالحون هم الشريحه التي تستثنى. ومن اجل هذا وضع في صدر الكلام الحديث عن الخاسرين. ان الانسان لفي خسر، هذا الانسان جنسه كله ذكورا واناثا اينما عاشوا وكيفما كانوا هم في خسار، ولكنهم طبعا لا يعلمون ذلك ولا يطلعون على انهم فعلا خاسرون، اي انهم اشقياء، لان دهليز الحياه وهي هذا العمر الذي نجتازه لا يمكن ان يتبلور او ان ياخذ لون الحياه التي سيصل اليها الانسان. قد ياخذ اللون المناسب، وبذلك كانت الحياه الدنيا كما يقول الله عز وجل لهؤلاء مصدر غرور، هكذا يصفها الله عز وجل. يجلس الانسان فيها اكلا شاربا متمتعا مرتها، يقول من هذا الذي يقول انني شقي او انما الي الى شقاء، ها انا ذا صائم شارب متنعم وهو لا يعلم. ولذلك كانت فعلا هذه الدار دار الغرور، الا ان الله عز وجل يوقن الناس وينبههم ويتكلم على أسمائهم وينطق بالحقائق لعقولهم، أيها الناس اسمعوا إنكم جميعا لفي خسر، فلا تغتروا بالمظاهر التي تتقلبون فيها لبضعة أيام، والأيام تتعدونها بالساعات بل بالدقائق غدا. لماذا الإنسان في خسر؟ وكيف؟ وقد قال الله عز وجل في سورة أخرى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أليس هذا الكلام متناقضا مع هذا الكلام الثاني؟ لا، البار عز وجل عندما خلق الإنسان، وهذا مظهر عدالة الله المطلقة بل مظهر رحمته المطلقة بالإنسان، عندما خلق الإنسان خلقه في أبدع صورة وأجمل تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وآدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول بشر والذي أسجد له الله الملائكة، من أين الناس أن يكون متمتعا بهذا المذهب؟ نعم، ثم إن الله سبحانه وتعالى متعه بخصيصة لم يمتعها بها أحدا من مخلوقاته، ألا وهو الوعي والرشد والعقل، وهو نور لا يدرك كنه أحد لأنه نور ربانيا ينعكس على الدماغ فيتكون منه الوعي والإدراك. المظهر الآخر لتكريم الله الإنسان أن الله عز وجل قذف فيه سرا لم يدع لا في حيوانات أدغال لا في طيور السماء ولا في أسماك وحيتان البحار أبدا، أودع الله في الإنسان بالذات سرا اسمه الروح، وهذه الروح ليست من عنصر الأرض التي يسكن عليها الإنسان، ليست من عنصر التراب، وليست من عنصر السماء أبدا، وإنما هي سر من أسرار الباري عز وجل، بل هذه الروح ذات صلة وثقة بالخالق سبحانه وتعالى. وحسبكم أن قال الله عز وجل عن الإنسان وعن هذا السر للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن ثلاثة مظاهر التكريم: المظهر العقل، الروح، الروح التي هي موصولة النسب بالله عز وجل، هي غير روح البهائم، وهذا شيء لا يدركه علماء الحياة الحيوانين اطلاقا وليس لهم شأن به. المظهر الرابع من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أنه سخر له كل المكونات المحيطة به، سخر له الأرض بكل ما عليها وما في داخله، سخر له الهواء المحيط به، سخر له النجوم والأفلاك، جعل حركة الأفلاك كلها لصالح الإنسان، وجعل الأرض وأنظمتها وثقلها وما يحيط بها مما يسمونه الغلاف الجوي كل شيء لخدمة الإنسان. هذا مظهر رابع من مظاهر التكريم. إذا فعلا كرم الله الإنسان أم لا؟ كرمه، أعطاه هذا المظهر الأنيق، متعه بالعقل، بث في كيانه سرا كان ولا يزال خفيا لأنه هابط إليه من عند الله عز وجل، سخر له المكونات التي من حوله. هذا ما فعل الله عز وجل بالإنسان. ثم إن الإنسان بعد هذا هو الذي حكم على نفسه بالخسران والسخاء، خلق من الله عاقلا، جعل بين جوانح هذه الروح، خلق من الله في هذا المذهب: سخر لي أرضه وسماءه وأفلاكه. ثم ماذا كانت النتيجة؟ تكبرت بهذه السمات التي وهبنيها الله عز وجل، التفت إلى هذا العقل والوعي فقلت: ما أغناني عن أن أخضع لدين أو لعبادة رب، ها أنا ذا أتمتع بالعلم، العلم يغني عن الدين، متعني الله بالعقل الذي هو منبع العلم، فبدلا من أن أسجد لله على ما متعني به تكبرت وجعلت هذا العلم حجابا بيني وبين الله سبحانه وتعالى، نظرت الى الكون الذي يطوف من حولي خادما، ها هي بيئة طبيعة خادعة للإنسان يسخرها كما أشاء. لماذا الدين ولماذا الإيمان بالغيب؟ الطبيعة تحت إبسي أن أفعل كما أشاء، أصعد إلى نعم طبقات الفضاء وأخذ النجوم والكواكب وأفعل ما أشاء. نعم، ما الحاجة إلى الدينونة لله عز وجل؟ رزقني الله سبحانه وتعالى هذه القامة وهذا المظهر، نعم، وأورثني كثيرا من النعم، فجعلت هذا سببا جديدا من الاستكبار والتجبر على الله عز وجل، ونفذت يدي من ما خاطبني الله عز وجل به بعد ان اجلسني على عرش تكريمه. من هنا حكم هذا الانسان على نفسه بالكفر. هل هنالك تناقض بين الايتين؟ ابدا، بل ان الله اسمعني قراره ذات واسمعني هذا الكلام الثاني حتى اعلم انني انا الظالم لنفسي وليس الله. وصدق الله القائل: وما ظلمناهم ولكن انفسهم مظلومون. وفي ايه اخرى: ولكن كانوا انفسهم مظلومون. اكرمني الله بكل انواع الاكرام، جعلني افضل مخلوق واسجد لي ملائكته، ثم اني لم اكن لهذا، لم اكن كفءا لهذا. وانتم تسمعون الشيء اللي جعل الباري عز وجل من اسباب تكريمه لي اجعله سلاحا لمحاربة الله به، اليس كذلك؟ العقل الذي هو منبع العلم والذي هو مظهر من اجل مظاهر تكريم الله للانسان، جاء هذا الانسان اليوم عندما مارس هذا العلم كفر به وطغى وبغى به واخذ يحارب الرب بسلاح ما سماه العلم، اليس كذلك؟ الا تجدون ان الذين يلحدون في الله اليوم يلحدون به باسم العلم؟ ويا سبحان الله، ما اشبه الليله بالبارحه. انظر الى كلام الله عز وجل عن الامم السابقه، لا عن هذه الامه فقط، عن امم سابقه راحله. طغاة العلم اليوم ينظرون اليهم بالذراع انهم كانوا جهالا. ماذا يقول الله عنهم؟ فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. كأنه يتكلم عن هؤلاء، فرحوا بما عندهم من العلم. اذا اولئك ايضا كانوا علماء، ولم يكن العلم يقسم فقط على هذا الجيل الذي سكر بحكم بسيطة من العلم. لا تتصور ان العلم حكر لجيل او لجيلين من البشر. نظام الكون دقيق وعدالة الله أدق مما تتصور. كما وهبك عينين وهب الجميع، وكما وهبك العلم وهب أجدادك والسلف الماضي القديم القديم أيضا ممن عاش قبلك على هذه الأرض، كلهم كانوا علماء. ولما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني قالوا ما أغنانا عن الدين، نحن علماء تماما كما يقول أدعياء العلم اليوم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا هو السبب في أن هذا الإنسان بعد أن كرمه الله وكما قلت أجلسه على عرش من التكريم نسج له قال لا أرفض، وأبى إلا أن يحكم على نفسه بالمهانة. ولذلك حق عليه قوله إن الإنسان لفي خسر. إلا من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اتصفوا بأربع صفات وبضدها تتميز الأشياء. إذا علمت صفات الذين حافظوا على كرامتهم واستبقوا عرش تكريم الله لهم، إذا علمت صفاتهم فإنك ستعلم بالمقابل صفات أولئك الذين خسروا. إلا الذين آمنوا قبل كل شيء، آمنوا كلمة تتكرر كثيرا في القرآن، بل من أكثر أصبحت من أرخص الكلمات على الأطلاق. كلمة فلان مؤمن نحن مؤمنون الإيمان من أرخص الكلمات التي قد يتاجر بها إنسانا من الناس أو فئات من الناس، لكنها العمود الفقري لسعادة الإنسان أو لشقائه. ما معنى آمنوا؟ أي أيقنوا أنهم عبيد، ولا يكون الإنسان عبدا إلا حينما يكون له رب. فأيقنوا أنهم عبيد، نظروا إلى هماتهم ووقفوا أمام مرآة الذات، فعرفوا سنة العبودية الظاهرة الواضحة في صيامهم. فلما عرفوا أنهم عبيد دلتهم عبوديتهم على عبودية الله، لأن الإنسان لا يكون عبدا إلا وله رب. ومن هنا قالوا من عرف نفسه عرف ربه، من عرف عبوديته لله عرف ربه. فمن آمن أو وقف أمام مرآة ذاته وفكر فهدي إلى أنه ليس حرا، لا يملك أي حرية داخلية، وإنما هو مملوك. فيستندوا إلى أنه مملوك، أما ينبغي أن يسأل من هو مالكه؟ بحث في الخطوة الثانية عن المالك فهدي إلى الله، فعرف أنه عبد وأن من بيده الأمر كله هو ربه. هذه خلاصة الإيمان. وإذا وصل الإنسان من معرفة ذاته إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى المهي. الصفات الأخرى من السهل تحقيقها. متى وصل الإنسان إلى المهي فلا يبحثن عن التواصي، كلها تصبح تحت بصره أو تحت يديه. لكن الأهم أن يؤمن الإنسان، وبمقدار ما هانت هذه الكلمة على الأفواه ورقصت، بمقدار ما أريد أن أصور أن تتصوروا فتنة وأهميتها، وأن قليلا جدا من الناس من يتصفون بها. ليس كل من قال أنا مؤمن فعلا هو مؤمن. الإيمان صبغة بعد اليقين العقلي، صبغة من وجدان كله. فأنا لابد أن أعلم أنني لا أملك من أمري نفسي شيئا. أين هم أولئك الذين يفترون بكلمات الحرية ويقومون ويقعدون بالحديث عن الحرية؟ ربما قالوا عن أنفسهم مؤمنون، لكنهم لم يعرفوا أنفسهم قط، ومن ثم فإن إيمانهم وهم وصورة. نعم، الإيمان ملازم ليقين الإنسان بأنه ليس حرا، وأنا هنا أعني الحرية الداخلية لا الحرية الخارجية، أعني بالحرية الداخلية يعني أن الإنسان يكتشف أنه محكوم بنظام وبقوانين لا يستطيع أن يخرج عنها مثقال ذرة حتى. فمثلا أنا محكوما بالسير من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة، أستطيع أن أتحرر منها؟ أنا محكوما بشيء طبيعي أبيع فأحتاج إلى الطعام، وإذا لم أجد طعاما كرامتي وحياتي لا تساوي شريانتي. هل استطيع ان اتحرك؟ انا بعد قليل انهك. لا يمكن مهما كانت طاقة مقاومية ومهما كنت من الابطال لا يمكن ان اتحرر من هذا النعم. نومي ليس بيدي ووقفتي ليست بيدي. انا اجد نفسي متمتعا بقوة والقوة مني اعظم ما تمتع به الانسان. ولكن البارحة كنت ضعيفا في مرحلة طفولتي والان اجد هذه القوة شيئا فشيئا توديا وغدا اعود الى مثل الطفولة. بعدين بالظهر ان لم تتعجل من يسار. هل املك ان استبقي القوة في صياني؟ ابدا. طيب المصير ما اتعس صورة المصير بعد الشباب وما اتعس تغدنات الوجه بعد نضرة الشباب. لكن هل من انسان يملك ان يتحرر منهما؟ ابدا. والناس ذلك الملسم الذي يسمى انف الانسان بالذل هل يستطيع الانسان ان يتحرر منه؟ دعك من الذين يسبوا السلالم الى القمر والى المريخ ونحو ذلك. خير لهم ان يجلسوا فيتحرروا من الموت بدلا من ان يتسلوا بهذه الاشياء. اذا انت لا تملك حرية داخل محكوم بالنظام. النظام شديد مهما تقدم العلم ومهما تطير ومهما تطيرت الحضارة انت متبوعا بهذه الانظمة. هذا معنى انك عبد مملوك لمن طيرك تحت هذا النظام. اذا كنت عبدا اذا كانت يعني حياتك خاضعة لهذه الانظمة فينبغي ان تبحث عمن اخضعك له عمن اخضعك لسلطانها وهو الله عز وجل. هذا المعنى ان ادركته واقتبلت به اقتبل وجدانك به كنت مؤمنا حقا. لنتابع شرح هذه السورة في درس قادم من احيان الله. وقبل ان انهي درس مرة اخرى اقول ايها الاخوة يكرر وصيتي ان لا نجدحنا ونجتمع عن باب المسجد بعد الصلاة. كنت ذكرت ذلك مرارا. اذا خرجنا من المسجد ما الذي يجعلنا نقف ونتجمع عند باب المسجد؟ ان كنت تنتظر صديقك تنتظره في المسجد وان كنت تتكلم معه فتكلما وانتما سائران. ما مصلحة اطلاقا في هذا التجمع؟ الحمد لله رب العالمين.